عبرت دروب عبرت دروب وسهول وبوادي لزور الزين هادينا مرادي ودق بواب اسيادي ودق بواب اسيادي الأمجاد والزوجات الهادي جنبنا الكمال.